الباب السابع: الكتب التي نوصي بدراستها في صنوف العلم المختلفة. تمهيد: قد تبين لك مما سبق ذكره في هذا الكتاب أن طلب العلم منه ما هو فرض عين على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية، وأن الأصل في طلب العلم أن يكون بالتلقي من العلماء وبسؤال الفقهاء، ولكن قد يتعذر أخذ العلم عن العلماء، إما لندرتهم في بعض البلدان، وإما لجهل المتصدين للتعليم والإفتاء أو فسقهم الذي يمنع الثقة بأقوالهم في بلدان أخرى، ومن هنا كان الرجوع إلى الكتب للناص عنه. ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن يتفق علماؤها على مشروعية التعلم من الكتب، وهو ما يعرف بالوجادة، وقد فصلنا القول في مشروعيتها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب، مع الاتفاق على أن الوجادة أدنى مرتبة من التلقي من العلماء، ولكنها خير من الأخذ عن الرؤوس الجهال المذكورين في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض ذو العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض ذو العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوى بغير علم افضلوا وأضلوا. وهذا من الأشراط الصغرى للساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. فإن التعلم بالوجادة من نقص العلم لأنها أدنى من التلقي من العلماء بغير شك. فإذا ثبت أن التعلم بالوجادة جائز، فإنه لا يشترط لصحتها إلا التوثق من صحة نسبة الكتاب لمؤلفه، وهذا ثابت بحمد الله تعالى لجميع كتب العلم التي مدار اعتماد الأمة عليها. هذا والغرض من وضع هذا الباب: الكتب التي نوصي بدراستها، هو إرشاد طالب العلم إلى ما يقرأه ويدرسه. وتتضح أهمية هذا الإرشاد إذا ما نظرت إلى كثرة الكتب التي تعج بها المكتبات العامة والتجارية، والتي تبلغ آلاف الكتب في كل صنف من صنوف العلم بين مختصر ومبسوط، فيها الغث والسمين، ومنها ما كتبه أئمة الهدى، ومنها ما وضعه دعاة الضلالة. وطالب العلم خاصة المبتدئ يقف حيران وسط هذا البحر الزاخر من الكتب، لا يدري ما يقرأ ولبأيها يبدأ، وإن لم يدركه توفيق من الله قد تضيع سنوات من عمره في قراءة ما لا فائدة فيه أو مفيه ضلاله وهلاكه. وقد يبدأ بقراءة ما لن ينبغي أن يقرأه إلا في مرحلة متقدمة، فلا يفهم منه إلا القليل، وقد ينفق ماله في شراء مالا فائدة في شرائه أو مالا ينبغي أن يشتريه في وقته هذا من الكتب. وهذه الآفات وغيرها اشتكى لي منها غير واحد من الشبان المتدينين، وأنا أشبه حال الطالب المبتدئ مع المكتبات المليئة بآلاف الكتب بحال من يريد أن يخوض البحر أو يقطع البيداء ولا خبرة له بذلك، كلاهما لابد له من مرشد، وإلا فهو هالك لا محالة إن لم تتداركه رحمة من الله. ولأجل إرشاد الطلاب المبتدئين وغيرهم من المسلمين إلى ما يقرؤونه وضعت هذا الباب، وسوف يشتمل هذا الباب إن شاء الله تعالى على ثلاثة فصول، وهي: واحد، الفصل الأول، نصائح لطالب العلوم الشرعية. اثنان، الفصل الثاني، الكتب التي نوصي بدراستها في المرتبة الأولى. ثلاث، الفصل الثالث، الكتب التي نوصي بدراستها في المرتبتين الثانية والثالثة. هذا وبإله تعالى التوفيق.